لا هي سبل البر والإحسان والدين المتوفيين. سبل البر كثيرة. آه. سبل البر كثيرة ومنها صدقة الفقراء لأقاربهما ولأقاربهما، منها تعمير المساجد وتصميم المساجد، منها قضاء الدين على المدينين والمعتدين، منها بناء المدارس، بناء الأنشطة للفقراء، مساعدة طلبة العلم لطلبة العلم العاجزين عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.